تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، نقل ذلك القاضي عياض والنووي. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد 3، لأن الصلاة فيها تتضاعف، ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب، فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة، وليس فيه أنه لا يجوز زيارة قبر النبي عليه السلام.